بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، لن يستطيع أحد أن يحول بينك وبين إخلاصك لربك، وتلك أفضل النعم بل أعلاها وأبقاها. وإذا تحققت لك هذه النعمة فأنت بها رضي وأنت بها غني. والرضا لا يتوقف على الكم، فكم من إنسان قل ما في يده وهو مع هذا القليل هانئ وسعيد، وكم من إنسان كثر ما في يده وهو مع هذه الكثرة شارد الفكر موزع القلب. والغنى لا يكون عن كثرة المال أو سعة المتاع، وإنما يكون بطمأنينة النفس بذكر الله ورضاها بربها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وروى مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. إن النفوس في حاجة دائما أن تعصم بمعرفة الله، حتى تكون جميع الأعراض المتباينة عاملة في بناء النفس لا في هدمها. ولا يصون النفس في الأحوال كلها إلا ما في القلب من الغنى والخير. وليس الخير فيما تعطى من مال وبنين، إنما الخير فيما تحمل من صدق إيمان وخالص يقين. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكل رجالا إلى ما جعل الله في قلوبهم ويثني عليهم، ويعطي رجالا ليطفئ ما في قلوبهم من جزع وهلع. روى البخاري رضي الله عنه عن عمرو بن تغلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه، فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا، فحمد الله تعالى ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو بن تغلب: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم، إن من وكلهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما جعل الله في قلوبهم أكثر فرحا ورضا ممن أعطاهم، فإنهم بما في نفوسهم أغنياء، وبرضا الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم وزيادة حبه لهم سعداء. والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. ويعبر عمرو بن تغلب عن سعادته ورضاه بقوله: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم، أي كرائمها، وهو مثل في كل نفيس، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. لن يستطيع أحد أن يحول بينك وبين إخلاصك لربك، وتلك نعمة إذا تحققت لك لم يفتك شيء، لأنك بها طاهر النفس، سليم القلب،

وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الإخلاص هو الذي يجمع أمرك ويعصم فكرك ويخضع رغائبك لطاعة ربك ويحول بينك وبين أن تجلس على موائد العباد ترجوهم وقد ضعفوا وتخافهم وقد عجزوا وليس عندهم ما ترجوهم له وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. إن الإخلاص لله وحده هو الذي يجعلك عزيز النفس أبي القصد، لا تعطي الذلة من نفسك ولا تسجد لغير ربك، تعلم أن الله هو الغني فلا تطلب إلا منه، وأنه القوي فلا تخشى أحدا سواه، وأنه العليم فلا تختفي بمعصية، وأنه الرزاق فلا تمن على العباد بعطاء، وأنه الغفار التواب الرحيم فلا تفر بذنب ولا تقنط من رحمة الله. إن الإخلاص الذي يحبه الله لك لا سلطان لأحد من العباد عليه ولا شأن للمخلوقات فيه، وهو وحده باب عزك وطريق مجدك وأمان يومك ورجاء غدك، وبه وحده يتم فوزك على ألد أعدائك. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. أخي المسلم، روى الترمذي عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.